نريد أن نعرف أيها الأحبة من هو الله سبحانه وتعالى العظيم جل وعلا الذي خلقني وخلقك وخلق هذا الكون العظيم الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اسمع إلى بعض الآيات في عظمة الله سبحانه وتعالى التي تبين لك من هو الله جل وعلا حتى نعظم الله ونقدر الله سبحانه وتعالى ونجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات سبحانه وتعالى عما يشركون. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون بالله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذا كانت هذه كلها لله، السؤال الذي يوجه لي ولك أخي ولك يا أخيتي: متى نكون نحن جميعا لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا إخواني، السؤال: إبراهيم عليه السلام عندما قال له ربه جل في علاه إذ قال له ربه أسلم، هل تردد؟ قال أسلمت لرب العالمين. هناك أعظم من إبراهيم الخليل؟